ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى